طلع الضرر انت طلع الشم النسيم ولا حط يا معلم والله ربطك مع البردو قدت انا من قرب جوز طلع فيه غلبر سيبها شغاله وعدلها لما انت عايزة يا عايزة من اللي مطلع اخبار انت طلع الشم الغاوة والضعاف يا معاد والله ربطك مع البر قدت انا من كتر حرق الجبال طلع في الغدبر لما انت عايزة يا مهلا من اللي مطلع اخبار انت طلعت شم النسيم والله يا معانا والله ربك كلب بر قلت غصب عن عيونك من كتر حرق الجبال طلع في الغدبر ولما انت حلوه كده ومفتحه ايه اللي وجعك مع ده؟ مين وجعك وياك؟ انت من يوم ما خدتيه عايقه وانت شايف العذاب وياك انت من يوم ما خدتيه يا عايقه وانت شرب المرار وياك كانت غصب عني ابويا انه ربنا اللي رماني انا اللي رماني انا وياك انا كان عدني ولد لو كنت صاحب مزاج ناخد حقنا وياك عشان خاطر ابو حلم حبيبي كل اخواتنا اللي قاعدين حاضرين راجل يزيد المسا عم ابو حلمي على احمد عريس الليله، وزي ما انت واللي فيه خليك فيه. على من يمنع حبيبي راحوا في الحبايب يا ناس اللي كانوا معايا فرقوا استثروا بالزمن يا ابو كريم وجوم اليوم فرقوا اللي في الصبح كانوا معايا ما بين ايديا وجوم الوقت فرقوا قول يا ريس قول يا ريس عيد بالفن بعديك ابو نبي ارجع واقول بخيل بخيل بخيل ابكي على الناس ولا ابكي على بختي ولا اعلم اني ميل معايا بختي زرعت بيدي العنب من بختي